هل من اللازم أن تدرس علوم اللغة على يد شيخ؟ العلم كله هذا العصر فيه أن يباشر، لكن إذا ما وجد من يباشره، ما ليس عنده من أهل العلم لا يستطيع أن يرحل إلى آخره، حينئذ نقول ما جعله الله عز وجل في هذا العصر من نعمة عظمى لا يعرفها إلا من فقد أهل العلم، وهو سماع الأسئلة طول والإنترنت ونحو ذلك، هذه مما ينبغي التلقي عليه. وأما القول بأن من سمع الأشرطة أو تابع المسموعات أنه ليس من طلاب العلم، هذا قول ساذج لا يلتفت إليه البت. أن المراد ماذا؟ المراد حصول الفائدة، المراد أن يفهم الطالب المسائل. ولذلك أنا أقول عن نفسي مع وجود الموقع والكل يسمع من طلاب العلم، أجد من يتلقى عن بعد أضبط المسائل ممن هو عندي. وأنا أقول للطلاب عندي الذين ألتقي بهم في الدورات خارج أضبط لعلمي منكم أنت، مع أنهم مباشرون وهم أولى بالضبط، لكن أولئك يستمعون على شغف وحرقة حينئذ